من يشبع. هذا من أشد العذابات في النار، العذاب المعنوي. وهم قاعدين يا أخوات على الندم، يا أخوات على الحسرة. أنا قلتلك ما تقوميش تصلي الفجر، أنا كنت بس واجي جنب ودنك وأقولك إيه شيخ نامي شوية، شد البطانية، يا ربك غفور رحيم. أنا قلتلك ما تقوميش؟ أنت قلتلي لا، أنا ما قلتلكيش، ما أكبرتكيش، أنا بس كنت بقولك دعوة، دعوتكم فاستجبتوني. تالت حاجة من العذابات المعنوية تبكيت. تبكيت يعني إيه؟ يبكتوهم، خلاص يأنبوهم. تبكيت الملائكة لهم قبل أن يدخلوا إلى منازلهم، قبل ما يروحوا كده في النار في الحتة اللي هم فيها، الملائكة يقعدوا إيه؟ يأتتوهم ويبكتوهم، يقولوا لهم إيه؟ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. الملائكة بتوضع عليهم تقول لهم لا ده أنتم في ضلال كبير، هو أنتم ما جالكوش نذير؟ رابع عذاب من عذابات أهل النار سخرية المؤمنين منهم. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون في الدنيا. بقى تيجي بقى ايه موضوع الاهل الالتزام ومش عارفه ايه، وانت خلاص اتكروشتي وهنعمل لك مقام ومش عارفه ايه، او كل شويه وهنلبسك سبحه خضراء ونقعدك جنب مش عارفه المقام الفلاني، والكلام اللي بيتقال ايه على اهل الالتزام ده. هو انت يا بنتي فاكره الالتزام كده؟ الالتزام مش كده خالص، الدنيا مش كده خالص، وما الى ذلك. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون وإذا رأوهم ها وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يعني إيه فكهين؟ كانوا المؤمنين دول بالنسبة لهم مادة الفكاهة، يقعدوا ياخدوهم بقى إيه سلية وبقى وحكاية بقى، وش دي عاملة كذا وعاملة، وأدي يا ست المنتقبة، يا ست أدي الالتزام، أدي اللي بتروح وتيجي من المسجد يا ست، يا بنت ده بيسرقوا في سوق الخميس يا حبيبتي، أنت فاكرة المنتقبة ده يعني مش عارفة إيه؟ يا بنت ده بيمشوا ده الست ده أنا سمعتها بوداني، ده المنتقبة دي يعني عياذا بالله بتعمل أنت مش عارفة هي بتعمل إيه؟ ده هما بيقولوش كده كمان، هما بيقولوا كلام ما يتقالش اصلا. ماشي. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. فاليوم هو ده بقى اخوات المقياس. لذلك انا بقول لك اصبري على اي اذى يجي في التزامك، ودايما قولي اللهم لا تجعل فتنتي في ديني، اللهم لا تجعل فتنتي في ديني. ياما يا اخوات ياما وشوش بتتساقط، وياما التلزام بيقع، وياما النقاب بيتخلع، وياما خمار بيتخلع، وياما الجيبة مش عارفة بيحصل فيها ايه، وياما طرحة بتتقلع، ياما. فنسأل الله الثبات، اللهم لا تجعل فتنتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. هي دي. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ها لقيت ثوابك ولا لا؟ هذا الكلام والضحك والاستهزاء من المؤمنين على الكافرين من أشد العذابات ليهم. شوفوا لما تيجي كده أهل النار يقولوا أهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله شوية مية بس نشرب، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فيش ولا مية ولا أكل ولا شرب، ما انتوا ياما كلتوا في الدنيا، ما انتوا ياما كنتوا حرقين دمنا في الدنيا، ما انتوا ياما قلتوا لنا لا ما تمشوش في الطريق ده، ده الطريق ده كله كذا وتعابين ودهاليز وكذا وكذا. ويخوفونك بالذين من دونه أليس الله بكاف عبده. بس هذه عذابات أهل النار. وعندما يتقابل أهل النار وأهل الجنة أو تفتح نافذة من الجنة على النار حتى يتمتع أهل الجنة برؤية أهل النار وهم يعذبون. ليه؟ يا ما عمل فيا، يا ما بوظوا لي عقائدي، يا ما كانوا بيتكلموا عن عقيدتي إن هي فاسدة، يا ما كانت بتقولي إن أنت اللي عليه ده ضلال، يا ما خلتني أعيش في الدنيا في وهن وهم وغم. يا ما لما هيحصل حوار ما بينهم أهل الجنة هيقولوا إيه؟ أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ربنا وعد المؤمنين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. أدي وعده، أدي وعده، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ومن أوفى بعهده من الله. مين يا أخواتي؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ أنا صدقت وعود ربنا لأن شكرتم لأزيدنكم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم لا يستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم إلى آخره. وعود ربنا أنا لقيتها حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن اللعنة الله على الظالمين، لعنة مطرودين من رحمة ربنا. أهل النار هيدعوا، يعني هيعودوا يدعوا ربنا ان هو يخرجهم. اه طبعا، شوفي بيقولوا ايه اهل النار. ربنا امتنا سنتين واحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا. احنا اعترفنا خلاص يا رب، انا اعترفت خلاص ان انا كنت مذنبة، فهل الى خروج من سبيل؟ ممكن بقى نخرج، انا خلاص اعترفت خلاص. في وقت ما ينفعش فيه الاعتراف، انت لازم تعترفي بذنبك في الدنيا اللي هي التوبة. انت تقول يا رب انا عملت كده ومش هعمل كده تاني، ساعتها يقبل توبتك، لكن في الاخره لن تقبل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول، بيرد عليهم بيقول لهم ايه؟ ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. طيب هيقولوا ايه كمان؟ ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. طب بس أخرنا الأجل قريب، يعني طب بس شوية بس نرجع، بس أخرنا حبة يعني، استنى علينا ما دخلناش النار دلوقتي، نجب دعوتك ونتبع الرسل. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ مش أنتوا اللي كنتوا بتقولوا قبل كده، خلي بالك ده رد من الله سبحانه وتعالى عليهم، مش أنتوا اللي كنتوا بتقولوا قبل كده أن احنا مش هنموت، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ايه مشكلة دي حياتنا الدنيا احنا، اللي هو بقى دايما الصيحات اللي بتجيلك بقى اللي هو ايه عايشين النهاردة وموتيني بكرة، يا ستي لما تيجي الحساب بالحساب عند صاحب الحساب، ها مش الكلام اللي انت ايه اللي احنا عارفينه ده. طبعا ده من نعيم اهل الجنة انهم يروا هذه المشاهد حتى يتيقنوا انهم كانوا على الحق. يا اخوات ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق، كل دي وعود من ربنا. طيب هيقولوا ايه كمان اهل النار يا اخوان؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا. بصوا يا اخوات، احنا بنقعد نجادل وياتي العبد عند الموت ويجادل، حتى يجادل في الاثر يعني مع ملك الموت، يقول له ايه انت جاي لي تاخد روحي؟ طب انا ما جاليش نذير. يقول له اليس الشيء بنذير؟ الشعر الابيض اللي في راسك ده مش نذير؟ اليس المرض نذير؟ اليس الفقد انك تفقدي حد في حياتك نذير؟ فانا النذير الذي ليس بعده نذير، وانا الرسول الذي ليس بعده رسول، ثم يقبض روحه. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هيقول الكافرين ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. وهنا يختم على أفواههم، وده أكبر عذاب، حتى السريخ ما عرفوش يصرخ ولا كلام خلاص، خلود إلى الأبد. نسأل الله العفو والعافية. خفتوا؟ طب نتكلم عن الجنة بقى، نلتقط الأنفاس. اللهم اجعلنا من أهلها زمرا، اللهم آمين. الجنة هي دار الخلد، هي مقعد الصدق عند مليك المقتدر، هي دار السلام، هي أمل المؤمنين، هي قرة عين المحبين، هي دار المقامة، هي المقام الأمين. قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أنا ما عملتش حاجة، أنا عصيت بس، ما أنت كده يبقى أبيت، يبقى رفضت، يبقى أنت كده رفضت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت لسه واحدة حبيبتي وهي عارفة نفسها بتفكرني امبارح بجملة كنت قلتها في درس مرة، بتقول لي الجملة دي مؤثرة قوي فيا، اللي هي إيه؟ اللي هي إن أنا كنت بقول إن مش الحسرة إنك ما تدخلش الجنة، لكن الحسرة إنها تبقى جنة عرضها السماوات والأرض وما لكش مكان فيها. عرضها السماوات والأرض وما لكش حتة فيها قد كده تقعد فيها، حسرة وندم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا عمله الجنة ولا أنا إلا أن يتغمدنا الله بفضل رحمته، فسددوا وقاربوا ولا يتمنى أحدكم الموت. يعني إيه فسددوا وقاربوا؟ سددي الرمية وقربي شوية، يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله. مش قادرة أصلي قيام الليل 8 ركعات، خلاص مش هصلي النهاردة. طب ركعتين، طب الوتر، أنت على الطريق أبشري. مش قادرة أحفظ كتير، أصلا على قدي قوي، 5 آيات في الأسبوع، حلقة البقرة، يعني أبسط شيء. سددوا وقاربوا ولا يتمنى أحدكم الموت، إما محسن فلعله يزداد خيرا، وإما مسيء فلعله أن يستعتب. يعني إيه؟ ما تتمنيش الموت ليه؟ لو أنت محسنة من المحسنين لعلك تزدادي خيرا، وإن كنت من المسيئين لعل الله سبحانه وتعالى يرزقك توبة فتستعتبين. طيب، هل للجنة أبواب؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. عارفة يعني إيه يا عبد الله هذا خير؟ يعني تعالى من هنا، أنا باب أحسن من غيري. الباب اللي هينده عليكم يا أخوات، الباب اللي هينده على أهله. في أيام النبي صلى الله عليه وسلم في ولد، في رجل كان يحب ولده جدا جدا، متعلق به جدا جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى حب الوالد لولده، فقال له: أنت بتحبه قوي كده؟ قال له: أسأل الله أن يرزقك أو أن يحبك كما أحبه. يبقى ده حبه ليه، ده إيه؟ مش عادي. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يعني افتقد هذا الرجل سأل عنه، قالوا له إن ابنه مات، ابنه مات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب فعزاه، فلقاه يعني حالته لا يرثى لها أبدا. فقال له: أنا هسألك سؤال، أنا هخيرك، تحب ابنك يرجع لك تاني، ولا تحب انه يكون على كل باب من ابواب الجنه ينده عليك؟ قال له: لا احب ان يكون بين يدي عند كل باب من ابواب الجنه ينادي علي. الله اكبر. اختي الحبيبه، يا من فقدت الولد، ابشري بصحبته في الجنه، ابشري. ومن كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال: نعم، وأرجو أن تكون منهم، رضي الله عنه وأرضاه. وبشرى لنا جميعا يا أخوات، والله العظيم إنها لبشرى. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبالغ في الوضوء أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي باب يشاء فيها. الله أكبر.